إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما معنى وجلت قلوبهم؟ الوجل هو الخوف، وقد وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. عندما دخل الملائكة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: إنا منكم وجلون، يعني خائفون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، يعني لا تخف. فقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت خوف تعظيم لله سبحانه وتعالى. والوجل إذن هو الخوف، وهو صفة مدح يمدح الله بها المؤمنين الذين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وسمعوا ذكر الله وسمعوا الموعظة وسمعوا الخطبة وسمعوا القرآن وسمعوا الأحاديث التي تذكرهم بالله وتذكرهم بالآخرة وجلت قلوبهم. وهذا الوجل الذي يعني يقع في القلوب يكون له آثار، قد يبكون من هذا الوجل، وقد تفيض أعينهم بالدمع، قد تقشعر جلودهم. كل هذا خوف وفرق من الله سبحانه وتعالى وتعظيم له. نسأل الله أن يعظم في نفوسنا أمره سبحانه وتعالى ونهيه، وأن نكون ممن ذكرهم الله، ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت من الله سبحانه وتعالى خوف تعظيم وخوف محبة. والله أعلم.